بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأنعام والآيات من 83 وحتى 90. وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه الحجة حتى انتصر على قومه، وهذا مما ابتلأ ربنا به إبراهيم عليه السلام وجلس يناظر قومه الوقت الطويل حتى تغلب عليهم وأقام عليهم الحجة. ومن ذريته الضمير لنوح أو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم، فيكون المقصود به نوح. داود عطف على نوح أي وهدينا داود. وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح. ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا أي وهدينا بعض آبائهم، فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن، والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك. ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. أولئك الذين هدى الله، إشارة إلى الأنبياء المذكورين، فبهداه مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا. فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع. ولا نسميه اختلاف، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لكل زمان ما يصلح لهم. قالوا أما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا، يعني من أن المسألة فيها أقوال أهل العلم. والها في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. إذن ربنا يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، في الإنسان حينما يخلص لربه فإن الحكمة تخرج من بين شفتيه، وإبراهيم أخلص لربه فأيده الله تعالى. والإنسان حينما يقوم بالدين حق قيام ويؤدي حجة فهذا من الرفع عند الله تعالى. قال تعالى عقب هذا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، فربنا هو صاحب الحكم البالغة وهو العليم، فيضع رسالاته عند من يستحقها. فالسعيد من ارتفع بكتاب الله تعالى ورفع لنفسه عملا صالحا عند الله تعالى أخلص فيه وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وانظر يعني الإنسان حينما يخلص الله ربنا جل جلاله يعطيه أمر الآخر ويعطيه أمر الدنيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فربنا قد وهبه إسحاق ووهبه يعقوب. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ربنا لما ذكر إبراهيم ذكر الأب الآخر الذي قبل إبراهيم نحن نرجع إليه. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته أي نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وهذه بشارة عظيمة لمن أخلص لله وعمل صالحا، أن الله يجازيه في الدنيا قبل الآخرة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، السعيد من رزقه الله ذرية صالحة. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين أي عالمي زمانهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ربنا يعدد نعمه على أوليائه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذن الهداية الحقيقية أن تهدى إلى الصراط المستقيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من أشرك ارتفعت ولاية الله عنه، ولذهب عمله الذي عمله من قبل. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن الدين إذا لم تقم به أنت يقوم به غيرك، فأنت حينما تعمل تعمل لنفسك. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الآن لما تعمل عمل صالح لا بأس أن تدعي بدعاء إبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آية عظيمة، اعمل لله لا تبتغي الأجر من البشر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.